بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى، قال: وإنما قدمت هذه المقدمة، المقدمة الطويلة التي قرأناها تقع في يعني قرابة 10 صفحات، لأن من استقرت عنده هذه المقدمة، ما هي هذه المقدمة؟ ما هي هذه المقدمة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى عز وجل وتقدس السلف الصالح من الصحابة والتابعون، من الصحابة والتابعين، يعتقدون أنه عز وجل العلم به من قبل السلف الصالح، وإحكام العلم به وسلامة العلم به أفضل من كلام الخلف. فالمقدمة بينها على نقد كلمة أن كلام السلف أسلم وكلام الخلف أعلم وأحكم. وكذلك بيّن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بيان حيرة أهل الكلام، حيرة أهل الكلام، وأنهم على حيرة شديدة في معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة مع فقهها، ولا يمكن أن يكونوا قد فهموا الكتاب والسنة من غير فقهها، يعني أو قد نظروا في الكتاب والسنة من غير الفقه، من غير معرفة المعاني. وأبطل كذلك كلمة أن السلف، أن الخلف اللي هم متأخرين عن طريقة السلف، هم الذين يستخرجون معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، فبين بطلان هذا الكلام. الآن بعد أن تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا وقدم هذه المقدمة النفيسة في الحقيقة، قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب. باب إيش؟ الإلهيات، وباب العلم بالله عز وجل وأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك هي الحيرة والتخبط، التهوك هي الحيرة والتخبط، أي نعم، حيث أن المتهوك يقع في كل أمر، يعني ليس له قواعد تسنده، ليست له أسس، ليست له أصول. نعم، فقال: علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم، ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، لا يحتجون بنصوص القرآن والسنة خصوصا في المسائل الإلهية. لذلك أكثر استدلالات فلسفية، ممكن ما بيقول لك قال أرسطو، ولا بيقول لك قال سقراط، أو ولا يقول لك قال ابن سينا، لكن خلال استدلالات الفلاسفة على وجود الله يستدلون. ولذلك نحن نقول إن هؤلاء لا يمكن أن يقال بأنهم فقهوا المعتقد السليم. الذين فقهوا المعتقد السليم هم من فهموا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراده الله وبما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا لاحظوا لما الأخطل، وهو شاعر نصراني، كان يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. هذه يقول بها الأشاعرة، وهو أن لله عز وجل كلام نفسي. إيش معنى كلام نفسي؟ يعني كلام في داخله، في ذاته، لكن هذا الكلام كلام نفسي، ليس أن الله يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك يحتجون بكلام من؟ الأخطل. والأخطل شاعر نصراني، فلا يمكن لك أن تحتج بكلام هذا الشاعر على كلام الله. ولذلك لماذا أوردت هذه الكلمة؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهرهم. فهم نبذوا كتاب الله وقالوا إن هذه النصوص سواء كان من نص أو من ظاهر يؤول أو يفوض، فكيف يحتجون؟ يأتون بإيش؟ بكلام الشاعر الأخطر، أو يقولون مثلا قد استوى بشر عن العراق من غير سيف أو دم مهراق، ويقولون استوى هنا بمعنى استولى، وينفون أن لله عز وجل صفة الاستواء له سبحانه وتعالى ببيت الشاعر هذا. فابن تيمية رحمه الله في اللامية، في اللامية له لامية تقع في 11 بيت أو أكثر، من ضمن الأبيات قال: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. آه نعم، إنه يحتجون بأن الأخطر قال بهذه الكلمة، هو في الحقيقة أنه لا يقول لك أنا أنبذ كتاب الله وراء ظهري، الأشاعرة لا يقولون هذا يعني إنصافا، بالعكس هم أناس يعظمون القرآن، ولكن طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال العوراء طريقة فيها خطأ وخطل، حيث إنهم ولذلك مثلا يقول لك أحاديث العقيدة لا يمكن أن تستمد من أحاديث الآحاد، خبر الآحاد لا يمكن أن يحتج به، ثم يأتيني ويحتج بكلام الأخطل أو بكلام ذلك الشاعر الجاهلي أو الشاعر العربي أو الشاعر النصراني، مع أن الأخطل حقيقة لما ننظر في ديوانه لا نجد أن هذا الشعر موجود في ديوانه، أن هذا الشعر ليس موجودا في ديوانه، ولكنه يقول قال الأخطل بذلك. فالمقصود والمراد يعني تعليقا على هذه الكلمة فقط، أنهم لا ينبذون كتاب الله وراء ظهور حقيقة، ولكنهم ينبذونه من خلال التعسف في لي النصوص بما يتسق مع المنهج الفلسفي في طريقة فهم الله عز وجل أو الإله. لذلك الفلسفة يتخبط فيها الناس من خلال فهم العقيدة، بخلاف الفكر العقلي الصواب، لأن العقل السليم لا يعارض هذه النقول الصحيحة الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين. إذن تركوا البحث عن طريق السابقين، لذلك هم يحتجون بدلائل فلسفية، مقدمات منطقية، يتركون كلام السلف الصالح والسابقين من المتقدمين والتابعين والتماسهم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه فعلا. يعني هؤلاء مثلا الفلاسفة لما تيجي تنظر لأرسطو ولا تيجي تنظر لابن سينا ولا يعني سواء أرسطو اللي يسمى المعلم الأول ولا ابن سينا المعلم الثاني ولا الفارابي المعلم الثالث، هؤلاء في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر فيهم هم أصلا متحيرون في فهم النصوص أو في فهم الله عز وجل، يتخبطون خبط عشواء، الناقة العشواء هي الناقة العمياء التي تخبط يمينا ويسار لا تعرف أين هي، فهؤلاء في الحقيقة يتخبطون. قال: ولذلك وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، مثل ما قال: أموت وأنا لا أعلم إلا أن المحدث يفتقر إلى الواجب، المحدث اللي هو الإنسان والواجب اللي هو الله سبحانه وتعالى، أموت وأنا لا أدري وأنا لا أعرف شيئا. يعني لما الواحد يجي يقول بهذا الكلام، هو إمام جهبذ من علماء الفلاسفة يقول هذا الكلام، دليل على أنه في الحقيقة علمهم علم ليس علما راسخا، لأنه قائم في الحقيقة ليس على كلام الله ولا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولشهادة الأمة على ذلك، حتى الأمة يشهدون على أن هؤلاء في الحقيقة كانوا على كثرة جدل، ولذلك يسمون الجدليين. تعرفون ما يسمى الجدل البيزنطي؟ ولك لا تجادلني جدل بيزنطي، هو الجدل الذي لا يخرج منه الإنسان بنتيجة، جدل ليس له في الحقيقة منفذ. ولذلك الآن نقول إنه هؤلاء القوم جدليون، يكثرون الجدل في الله عز وجل بما لا يوجد له أصلا دليل لذلك يا أخوة نحن الله سبحانه وتعالى امتن علينا ببعث الرسل. بعث الرسل هذه نعمة عظيمة، أن الرسل أوحى الله عز وجل إليهم القرآن الكريم، ووحيه القرآن الكريم وحي كما يقول العلماء وحي متلو، وأبعث لنا الرسل وأوحى إليهم بالسنة النبوية أو بما نقل عنهم، خصوصا من الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم عنه، فيسمى وحي غير متلو. فكل كلام رسول الله وحي، سواء كان وحيا متلوا أو غير وحيا غير متلو، ما صح عنه من كلامه عليه الصلاة والسلام وحي غير متلو. فنحن نفهم الله، نفهم نصوص الكتاب، نفهم الكلام في الله والمعاد والدار الآخرة والرسل بما جاء عنها. لذلك لا يمكن لي أن أفهم هذا الكلام بالله والدار الآخرة والمعاد والجزاء والبعث والنشور بكلام الفلاسفة. وإذا أردت أن أستدل بكلام الفلاسفة على هذا، فإن هذا سيبطل، سيكون هنالك بينه وبين كلام الله سبحانه وتعالى تعارض، لأن كلام الله عز وجل وحي الله عز وجل قاله، وكلام الفلاسفة هو في العبارة وحى موت. كلام الفلاسفة موت وحى، ليست لغة متماسكة. ولذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أتحدى أن نجد كلاما للفلاسفة بدءا من أرسطوطاليس إلى المتأخرين، نتحدى أن نجد لهم كلاما ثابتا في معرفة الله عز وجل ومتسقا. لكن انظر إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تجد أنهم يعني كلامهم لا يختلف بعضه عن البعض الآخر في مسائل العقيدة والمنهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى أو مختلفة أو متفرقة. فالشرائع هذه كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين يستحيل أن يختلفوا فيه. فتجد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلمتهم واحدة، الدين الذي يقوم به دين الإسلام، ولا يمكن أن يقولوا كلاما كما يقول لا سقراط ولا بقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا ابن سينا ولا الفارابي ولا غيرهم من علماء الكلام المتقدمين، ولا علماء الفلسفة ولا المعاصرين، لا فولتير ولا دوركايم ولا غيره، لأنهم كلهم يتحيرون وكلهم يختلفون. لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى الأدلة واضحة، لذلك يستحيل أن تجد في كتاب الله شيئا في الكلام في الإلهيات يختلف فيه الأنبياء فيما بينهم، يستحيل، كلهم على نسق واحد كما يقول علماء المعاصرين أن سيرورة معرفية كاملة، سيرورة تاريخية، منذ أن بعث الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد. لذلك لاحظوا أن كل من ادعى النبوة والرسالة قارن كلامه بكلام الأنبياء والرسل. لاحظ مثلا كلام ميرزا غلام القادياني أهل أحمدي هذا، لاحظ كلام مثلا السجاح، لاحظ كلام مسيلم الكذاب، لاحظ كلام الأسود العنسي، لاحظ كلهم كلامهم مختلف عن كلام الأنبياء والرسل. ولذلك تجد أنهم يختلفون، يتفرقون في طريقة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ويحاولون أن يصرفوا النصوص. يقول لك مثلا: لا نبي بعدي، قال لك: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. لا نبي بعدي، لا يعني اسم رجل اسمه لا نبي بعدي، اسم رجل اسمه لا نبي بعدي. قال: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، لكن ليس معناه لا رسول بعدي. جاء واحد رابح قال: لا نبي بعدي، يعني معناه لا نبي، مش لا نبي زي ما قالت إيش سجاح وغيرهم. لذلك يصرفون النصوص. ليش؟ أنهم بيحاولوا أنهم يدخلوا في أمور تجعل الناس يختلفون فيما بينهم، ولذلك طرقهم مختلفة. فلذلك هنا قال: ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالة كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ثم قال: وإذا كان ذلك كذلك، فهذا كتاب الله من أول إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما هو نص أو ظاهر. النص كما يقول علماء أصول الفقه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص قال: هذا شيء نص. إيش معنى نص؟ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. قال الله عز وجل: تلك عشرة كاملة. قال تسعة يعني؟ لا، خلاص، تلك عشرة كاملة، واضح الأمر واضح في ذلك. هذا معنى النص الظاهر، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا محتمل وهذا محتمل. أو كما يقول العلماء: النص ما لا يحتمل التأويل، والظاهر ما يحتمل التأويل. هذا تعريف آخر للنص كما يقول علماء أصول الفقه بناء على المدرستين, مدرسة الرأي في علم أصول الفقه ومدرسة أهل الحديث اللي مالك والشافعي وأحمد, مدرسة الرأي اللي هو الكوفيون وسفي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه. فالنص ما يحتمل التأويل, واضح نص عليه. ولذلك ما يقول فلان نص عليه, إيش معنى نص عليه؟ قاله بلسانه وبين معناه حقيقة وحتما. لذلك يا أخوان الأكارم قال ثم كلام سائر هؤلاء الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء, الله فوق كل شيء وعلي على كل شيء, علي على كل شيء. طيب احنا عندنا الآن يا أخواني مسألة مهمة, هذه المسألة علو الله أقسام, هنالك علو قدر وهنالك علو قهر وهنالك علو ذات. علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. المتكلمة اللي هم الفلاسفة وكل من شايعهم أو حذى حذبهم أو اقتفى أثرهم أو أخذ بشيء من طرف فكرهم وكلامهم ما بين مقل ومستكثر في فهم العلو لله عز وجل, لكنهم يتفقون على أن الله على كل شيء قدير, ويتفقون على أن الله عز وجل القاهر. نتكلم عن المعتزلة, عن يتفقون على ذلك. فإذا علو الله سبحانه وتعالى على أنه القاهر, قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده, هذا علو القهر. وعلو القدر إن الله على كل شيء قدير. نأتي الآن لعلو الذات, يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته عز وجل عال على هذا الكون, عال على هذا الكون. علو الذات أي أن الله عال على هذا الكون علوا كاملا حقيقيا لا مجازا, حقيقيا وعلوا ذاتيا سبحانه وتعالى, أي أنه بذاته عال على هذا الكون سبحانه وتعالى. الدليل يخافون ربهم من فوقهم, يخافون ربهم من فوقهم. وسيأتينا الآن من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عشرات الأدلة, والتي ذكر الإمام ابن القيم في كتاب له أسماء اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, وأورد 1000 دليل على علو الله على عرشه. وقد نقل عن بعض أئمة الشافعية أنه قال لو استطعت أو لو أردت أن أجمع لله سبحانه وتعالى أكثر من 300 دليل على علو الله عز وجل على عرشه, هذا علو إيش؟ علو الذات, لفعلت. إذن الشافعية هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له العلو الذاتي, علوه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نحن لم نقل ذلك عن الله, بل الله قال ذلك عنه. ثانيا هذه الصفة, صفة العلو هي صفة دل عليها العقل, دل عليها النقل يساوي الوحي يساوي السمع, يعني الوحي السمع النقل, النقل اللي هو الكتاب والسنة, المنقول الكتاب والسنة, السمع اللي هو إيش؟ الآيات. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, طيب فاجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك الوحي اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فدل عليه الوحي السمع النقل, وكذلك العلو دل عليه العقل. إنه يستحيل نحن نقول الله عز وجل عال على عرشه عقلا. صفة العلو صفة شريفة, صفة راقية, صفة سامقة, صفة عالية, صفة تقال في حق كل من تحب. فالله عز وجل ينظر, الله سبحانه وتعالى يسمع, الله سبحانه يتكلم, فإذا كان كذلك سبحانه وتعالى ف فكل ذلك له فكل ذلك متصف به سبحانه وتعالى من غير أي تأويل أو تفويض للكيف. وبناء على ذلك تكون لله سبحانه وتعالى هذه الصفات. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سنن الوصول: علو قدر، علو قهر، وعلو الذات جل عن الأنداد وإيش والأعوان، له لكذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، لله يعز العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. إذن علو قهر وعلو القدر وعلو الذات، هذه صفات أو هذه لله سبحانه وتعالى ثابتة عز وجل، هذه صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له عز وجل. طيب الآن هذه الصفات الثابتة لله سبحانه أو صفة العلو الثابتة لله سبحانه وتعالى، نعم هذه الصفة نقول أن من أثبتها كما قال ابن تيمية رحمه الله فهو محمدي موسوي، ومن أنكرها فهو جهمي فرعوني. كيف الله عز وجل أثبت صفة، الله سبحانه وتعالى أثبت بنفسه صفة العلو، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة العلو. فرعون إيش قال؟ ابن لي صرحا لعلي أسباب السماوات فأطلع وإني لأظنه كاذبا. فإذا إيش هنا؟ كذب إيش؟ موسى، بأن موسى الذي كان قد أخبر فرعون اللعين أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه فقال إني لأظنه كاذبا. إذن كذب موسى. إذن من أثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى فهو موسوي محمدي، ومن أنكر صفة العلو لله سبحانه وتعالى فهو جهمي فرعوني. ثم نقول الجهمية هنا لا يشترط أن يكون كل من أنكر صفة العلو بمعنى أنه جهمي على معنى التجهم الموجود عند الجهمية، لأنه في فرق بين الجهمية وبين الفرق المخالفة زي الأشاعرة والماتريدية. لكن نقول من وافقهم في ذلك فهو جهمي، الأشاعرة غير الجهمية، معاذ الله أن نقل الأشاعرة بالجهمية، ولكن الأشاعرة المتأخرون بالذات سيأتينا إن شاء الله الحديث عنهم بشكل مفصل، أنفوا صفة العلو لله سبحانه وتعالى علو الذات، وقالوا هذا يستلزم منه إثبات الجهة وإثبات الحيز وإثبات المكان وإثبات الجسم وإثبات يعني أمور كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. فهنا يدل هذا على أن الأشاعرة كانوا ممن وافقوا الجهمية، كانوا ممن وافقوا الجهمية في قضية نفي علو الله سبحانه وتعالى على ذاته، نفي علو الله سبحانه وتعالى آسف على عرشه سبحانه وتعالى. طيب الآن لأهمية هذه المسألة ولأن هذه المسألة مهمة للغاية، عقد العلماء كتبا فيها، فألف الإمام ابن القيم كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وألف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابا أسماه العلو للعلي الغفار، كتاب كامل للإمام الذهبي في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فاختصره وهذب منه الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة أو التي لا تصح، وألف كتاب مختصر العلو للعلي الغفار يقع قرابة 300 صفحة. وألف كذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وألف كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع زائد نصف المجلد في المجلد السادس زائد نصف المجلد السابع في درء تعارض العقل والنقل كلام عقلي ونقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يعني درء تعارض العقل والنقل رد فيه على إيش؟ على شبهات الفلاسفة والكلاميين الذين كانوا ينفون صفة علو الله سبحانه وتعالى على عرش علو الذات. فابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس زائد المجلد السابع أنا أذكر هذا لكم حتى من أراد منكم أن يستزيد ويقنى في هذا الأمر فله أن يرجع إليها، فأثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. ومن المعاصرين ألف رجل اسمه أسامة القصاص كتاب في العلو لله سبحانه وتعالى، ولكن الإرهابيين من الأحباش قاموا بقتله في لبنان لإثباته لكتاب العلو لله عز وجل. جماعة الأحباش أتباع عبد الله الحبش الهرني ها قاموا بقتله ها، فهؤلاء الإرهابيين الذين قاموا بقتله الذين لم يحتملوا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فقاموا بقتله في لبنان، واسمه أسامة القصاص، والقصاص عائلة معروفة في لبنان، أو أحيانا أسامة القصص أظن والله أعلم أنه عائلة القصص عائلة معروفة في لبنان. فعلى كل حال هذه من الكتب التي تكلمت عن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى على عرشه. الآن نأتي بالأدلة مفصلة ومبينة ونقف مع كل مسألة من هذه المسائل. شغال؟ طيب إنه أنا عندي يبدو ما يسجل. طيب أولا قال، لاحظوا هنا، قال في أن الله سبحانه فوق كل شيء واحد، وعلي على كل شيء اثنان، وأنه فوق العرش ثلاثة، وأنه فوق السماء. إذن هنا تأكيد تأكيد تأكيد تأكيد، أربع تأكيدات على أن الله سبحانه وتعالى فوق وأعلى، فوق وأعلى، فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وفوق العرش، وفوق السماء. مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فهنا صعود الكلم الطيب لله سبحانه وتعالى دليل على أن الصعود يدل على إيش؟ على الارتفاع. صعدت إلى مصعد، ها يصعد يرتفع يرتقي، إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود لله سبحانه وتعالى. إليه هاء الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إذن صعود ورفع، صعود ورفع، صعود ورفع. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه. إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك الرفع. إذن عندنا الصعود وعندنا الرفع. قال ورافعك إلي، رافعك إلى الله، أي أن الله يرفعه إليه. ثلاثة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. أأمنتم من في السماء، من في السماء هنا على السماء، حروف الجر ينوب بعضها على بعض. ما الدليل على قولي قال الله ولأصلبنكم في جذوع النخل، مش جو النخل، ولأصلبكم في جذوع النخل أي على النخل، على النخل يأتي فيصلبهم على جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن هنا أمنتم من في السماء أي من على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. إذن هنا في بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما هو معروف عند عامة اللغويين والأصوليين، بل حتى المناطق لهم أبحاث خاصة في علم اللغة المنطقي ويتكلمون فيه كثيرا في هذا. لما قال الله عز وجل كذلك بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه. كذلك تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج، العروج هو الصعود إلى أعلى، هو الصعود إلى أعلى، العروج عرج الشيء، ها سورة المعارج، الملائكة تعرج، تعرج الملائكة والروح إليه. إذن هنا عروج الملائكة والروح إلى الله، والملائكة حينما تعرج فإنها تعرج إلى من هو أعلى وهو الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه. مش زي واحد من الحمقى قال هذه الآية لا تدل، قال لا تعرج من باب الأعرج، تعرج الملائكة يعني. إذن هنالك فكر أعرج وهنالك رجل عرجاء، وهذا فكر أعرج، وليس إنه تعرج هنا، تعرج واضح جدا أنه إيش، أن العروج إلى السماء والصعود إلى السماء والروح إليه. طيب ثم إن كانت الملائكة تعرج الروح كيف يعرج؟ طيب حلها الآن، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه الأمر. لاحظوا إذا كذلك الأمر يعرج إلى الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الله الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر الأمر من السماء، ها إذن من السماء، تدبير الله الأمر من السماء أي أنه سبحانه وتعالى عال عليها سبحانه وتعالى، إلى الأرض ثم يعرج إليه مرة أخرى، ثم يعرج إليه. طيب، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، أنهم يخافون الله عز وجل الذي هو فوقهم سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم. كذلك ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، استوى، استوى على، معنى استوى في اللغة العربية تأتي بعدة معاني في اللغة العربية، هذه في اللغة العربية، استوى تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى صعد، تأتي بمعنى استقر، تأتي، هذه معانيها في اللغة العربية. نحن الآن نقول الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، الآن نقول هذه معانيها، الله عز وجل استوى على العرش، سبحانه وتعالى على، على العرش، ارتفع على العرش. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: كنت أنا ورجل يقاله ابن الأعرابي، كنت أنا وأعرابي نزور شخصا من علماء اللغة، وهذا الشخص اسمه ابن الأعرابي، فكان فوق البيت فقال لنا استو إلي. قال الخليل: فبقيت حيران لا أدري ما يقول، يعني كأن الكلمة ليست لم ترد، يعني الخليل يعني باقي، يعني ألف كتاب العين 8 مجلدات وهو عالم عظيم في اللغة، فكأنه يعني لم ينتبه لهذه الكلمة. فقاله الأعرابي: ألم تسمع ما يقول؟ إنه يقول اصعد، اصعد إلي، يعني استوي، استو إلي، ارتفع، ارتفع إلي. فهذه الكلمة استوى بمعنى ارتفع، فهنا قال الرحمة ثم استوى على العرش، ثم تأتي للترتيب والتراخي، استوى على، على العرش، استوى على، على، على العرش، ثم على، على العرش، ثم على، ثم على الله سبحانه وتعالى إيش؟ على العرش. وهذه واردة في 6 مواضع لحالة هذه الكلمة ثم استوى العرش. تأتي كذلك قريب الرحمن، اللي هو من هو؟ الله سبحانه وتعالى، على، ها، العرش استوى. العرش أين هو؟ فوق السماء. أجمع أهل الكلام على ذلك، ما في واحد من أهل الكلام قال العرش تحت الأرض. نيح عشان نبني مقدمة مهمة جدا. إذا كانت العرش فوق السماء، فوق السماء، فبيكون إيش؟ الله يكون فوق العرش، لأنه ما مش نيجي زي جماعة اللطميات هذول الشيعة يدقون الرؤوس بالفؤوس والأجسام بالفؤوس ويقولون الحسين لا ندري، له رأس في مصر وله رأس في الحجاز، وله، أجمع الناس على أن الرجل له رأس واحد مش 4 رؤوس، يعني وين رأس، رأس اللي بالشام ولا رأس اللي في مصر ولا رأس اللي بسوريا ولا، ما بزبط واحد له رأس واحد. لا بعرف أنا عن نفسي إنه واحد ولد له 4 رؤوس، تعرف إيش خب ستير، أنا عن نفسي ما بعرف. إذن العرش لا يمكن أن نقول تحت الأرض، فبناء على ذلك الرحمن على العرش، إذن على سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك كلمة الاستواء، الاستواء هنا الكلمة هذه معناها العلو، يعني استوى الشيء على. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب، استدل بقول الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد هلق النجم اليماني فاستوى. فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. حلق، استوى، ارتفع، ارتفع هذا النجم، ارتفع هذا النجم. طيب، هنالك يا إخواني كذلك من ضمن الأمور التي يمكن أن نرد عليها، نعم، بيت الشعر الذي قاله الأخطل، لأنه أنا لابد أن أخوض إلى هذه، أن أدخل في هذه القضية، قضية الاستواء لله عز وجل، لأنه هي داخلة في قضية العلو، الاستواء علو الله والعلو لله عز وجل. كذلك هنا هم يحتجون بإيش؟ يقول لك استوى، استوى أي استولى، استوى، استولى. طيب، من ناحية عقلية أخي الكريم، فلان استولى، شو معنى استولى؟ أخذ. يا سلام، أنت شاب جدع، الله يقويك. أخذ، إذن كأنه العرش إيش؟ كان مأخوذ، فأجأ إيش؟ أخذ. هل يحق أن يكون هذا المعنى، ترى فيش بينه باتفاق مسبق على فكرة يعني، طيب هل يحق أن يكون هذا الشيء لله سبحانه وتعالى استولى على العرش، يعني أخذ العرش؟ لمن العرش كان؟ من الذي كان؟ إذن هذا فيه أصلاً فيه ليس غلط. طبعاً نحن نلزمهم بذلك، ولازم القول ليس بقول، نحن لا نقول لهم بكفرهم، ولكن نقول هذا القول فيه عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى. لأنه لما تأتي تستدل لي بكلام الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، أقول لك يصح هذا، لأنه هذا إنسان يمكن فلان يغلب فلان، لكن لا يحق هذا لله. لأنه لما جاء رجل عنده كما في البخاري وقال يا رسول الله كيف كان الله؟ قال كان الله ولم يكن شيئا معه، كان في عماء، وفي رواية كان في هواء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فإذن هنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه كان قد استوى على هذا العرش، على عليه وصعد عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى. والصعود لا يعني هو أن يصعد على الدرجات، ها انتبهوا، الصعود لا يعني صعودا على الدرجات، وإنما تقول صعد هذا الشيء بمعنى صعود، كل صعود لشيء يختص بصعوده. فقد يكون صعود الإنسان على المصعد بخلاف صعوده على الدرج، بخلاف صعوده على السلم الكهربائي، بخلاف صعوده على على على الجبل، بخلاف صعوده وهو يصعد لذاته كما يصعد الطائر، يستطيع أن يعني يثبت نفسه من بعد ذلك، يصعد صعود ارتفاعي خاص به. وهذا إذا كان للمخلوق، فالله سبحانه وتعالى له صعوده الخاص به سبحانه وتعالى. إذا لما يأتي المخالف الكلام فيقول لي، يقول لي لا هنا استوى بمعنى استولى، لأن الأخطر قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذم عراقي، نقول لك كلامك باطل. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا البيت ب42 وجه كما في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ومن أوجه هذه الوجوه التي رد فيها ابن القيم رحمه الله تعالى أننا نقول أولا أن الأخطر نصراني، ولا يمكن أن نحتج بما في كتاب الله سبحانه وتعالى بكلام رجل إيش يا أخواني؟ نصراني. لا يمكن أن نحتج بكلام رجل نصراني. هذا النصراني الذي كان يستهزئ بشعائر المسلمين، فكان يقول ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بصائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، بتكلم عن الخمر الآن، ولكني سأشربها ثمونا وأسجد عند منبنج الصباح. إذن هو يعني يستهزئ ويسخر بأهل الصيام وبأهل الحج وبكذلك إيش بالخمر، إنه ما بدي أنا ما بدي أشرب الخمر وما إلكم فيه ولا إلكم إلى عند منبلجي الصباحي. طيب، فإذا هذا الأخطل الذي يقول هذا الكلام، فكيف يمكن لي أن أستدل بكلامه على كلام الله؟ طيب، اثنين، أن هذه الكلمة مولدة ولم تعرف عند العرب بهذا المعنى، مولدة. مولد إيش معناها؟ يعني تركيب لغوي جديد. أصلاً هي هذه الكلمة استوى، لما يجي نشوف روح ابحث في كلام الفيروز آبادي، في ابن منظور، في الجوهري، في كلام العرب، هل ستجد كلمة استوى معناها استولى؟ محدثة مولدة، ليست واردة في كلام العرب الأقحاح الذين كانوا يقولونها. بل إنه أنا ذكرت لكم إنه كيف كان يقول فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى، ارتفع هذا النجم، فهذا كان أصل عند المعروف عندهم أنه استوى بمعنى أنه على هذا النجم. ثلاثة، أن هذا القول مكذوب ولم نجده في كتب العرب ودواوينهم. هذا الكلام يا شيخ خيثم لو بدك تبحث فيه بتلاقيه في كلام أهل الكلام، لكن بالشعر ما راح تلاقي. تخيل، شوف كيف هذه الغريبة والعجيبة، لن تجدها في دواوين العرب اللي هي قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. كذلك أربعة، نقول إنه هذا القول آحاد، وأنتم تقولون إنه أحاديث وأخبار الآحاد لا نحتج بها، فعليكم أن لا تستدلوا بهذا، لأنه هذا آحاد، وآحاد من واحد إيش؟ نصراني. خمسة، إنه لما فتشنا في كلام الأخطل في كتاب الأخطل مش موجود. فإذا لا يمكن لنا يا أحبابنا الأكارم أن نقول بأن هذا الكلام صحيح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد التأسيس كرر على هذا المعنى اللي هو معنى استوى، معنى استولى، من 11 وجه ورد عليه. وزاد ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية إلى 42 وجها. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، باطل لما هو صحيح. المعتزله استاذ اللي اخذوا فيها الاستولى، المعتزلة والأشاعرة كذلك. شو سببها؟ سيمر إن شاء الله. طيب هنالك يا أخواني مسائل مهمة جدا حتى نخوض فيها بتأسيس، ثم بعد ذلك نقرأ الكلام الذي في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. أصل الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ها استويت إيش معناها؟ ارتفعت ركبت. نعم طيب جميل. الاستواء عند العربي يقع على نوعين: مطلق ومقيد. هذه يا أخوان ركزوا فيه الكلام مهم جدا، مطلق ومقيد. المطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مطلق استواء مطلق، لم يوصل معنى، لم توصل كلمة استوى استوى بحرف، ليست متصلة بحرف، ليست متصلة بحرف. مثل إيش؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى. استوى هل فيها حرف قبلها إلى؟ هل يوجد حرف على؟ هل يوجد حرف في؟ لا يوجد. إذن هذا لم يوصل قبله بحرف. فهنا استوى بمعنى كمل، نضج، اشتد، قوي. ولما بلغ أشده واستوى، ها نضج كمل اشتد قوي. طيب أما المقيد فيقع على ثلاثة أطرق. المقيد اللي هو استوى هنا تقييدا، قيد بحروف، قيد بحروف. نأتي الآن إلى الحرف الأول. المقيد بإلى، مقيد بإلى. قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تقول فلان استوى إلى السطح أو استوى إلى الغرفة، إيش المعنى في ذلك؟ لا على. على ثم استوى إلى السماء، استوى فلان إلى الغرفة، استوى. ننظر الآن الناحية المعنوية، الناحية اللغوية في كلمة معنى استوى هنا بمعنى العلو. طيب وهذا بإجماع أهل اللغة فضلا عن إجماع أهل السلف. يعني نقول من نافلة القول أن يقول السلف ذلك، من نافلة القول يعني أنه هذا الأمر يعني نافلة، لأنه أصلا يا أخوان السلف مش جايبين هذا من بيتهم ولا من جيبهم، هو معاني اللغة. يعني القرآن الكريم يعني يفهم من كلام الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العرب، أو من كلام العرب الذين يفهمونه من كلامه، من كلامه، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون أي العرب. اثنين مقيد بعلى، كقوله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوري، لتستووا على ظهوري. كذلك ثم استوت على الجودي، هنا على كذلك ارتفاع، ثم استوت على الجودي ارتفاع. وهذا كذلك بإجماع أهل اللغة وبإجماع السلف الصالح. كذلك من المعاني إذا عندنا بإلى وعلى. الثالثة المقرونة بالواو، المقرونة بالواو. هذه الواو تعد الفعل إلى المفعول معه، تعد الفعل إلى المفعول معه. مثلا تقول مثلا: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. الواو تأتي بمعنى مع، ها تأتي بمعنى مع، نفس المستوى صار. أحسنت، صارت بنفس المستوى. استوى الماء والخشبة، الماء والخشبة صار إيش؟ صارت بنفس معنى الاستواء الخاص به. يعني صار استوت الماء والخشبة، استوى مثلا الشيخ عبد الستير وقمة الجبل مثلا، مثلا ذهب إلى مكان آخر مثلا، ها فكان هذا المكان قمة الجبل يعني تحتاج إلى متر ونص مثلا أو متر ربع، ها فكان قال استوى وقمة الجبل، استوى الماء والخشبة. هذه يا أخوان مهم جدا نبني عليه، لأنه يا أخواني هذا أمر لغوي، يعني عشان نفهم إنه الكلام الذي نتحدث فيه أصلا مبني على لغة العرب. من أين أتى لنا هذا التطرف الفكري؟ ها من أين أتانا؟ غير الفلسفة، من عدم فقه اللغة. لذلك عمرو بن عبيد لما كان يناقش أحد الحسن البصري، حينما كان يناقش عمرو بن عبيد قال له: أفسدتك العجمة. إنه كان أنت تأخذ بكلمات عاجم ليست كلمات أناس لغويين أصحاء في اللغة. طيب فهنا يا أخواني هذه معاني الاستواء. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فيها وجه الدلالة واضحا. طبعا الكوثري جاء وقال فانظر إلى هؤلاء الحشوية الذين احتجوا بكلام فرعون على علو الله على عرش الله. إحنا نقول هذا الكلام من باب الاستنكار، لأن موسى عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى عالي على عرشه وأخبر فرعون بذلك، فقال له ابني لي صرحا، قال فرعون لهامان وزير ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا. لو كان موسى لم يصدق فرعون، لاحظوا يا أخوان الكلام هذا، لو كان موسى، هذا يرد على الكوثري، لو كان موسى لم يصدق فرعون لقلنا إيش؟ لا، لقال له لا تبني إلى السماء الأعلى، قل وإني لأظنه كاذبا. إيش بيقول موسى؟ روح ابني في مكان آخر، يعني أنا لم أقول لك إنه في السماء. أرجو أن تكون الصورة واضحة. ها؟ لا لا لا عفوا تعذير غير فطرة، في استدلال عقلي، في استدلال نقلي واستدلال عقلي. فطرة هذا فطرة صح، بتكلمش عن الفطرة الآن، بتكلم كمان عن إيش؟ إنه الله عز وجل، إنه موسى أخبر فرعون بأن الله على السماء سبحانه وتعالى، فراح قال إني صرح لعلي أبلغ أسباب السماوات بالضبط، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يظنه كاذبا إيش؟ أن الله في السماء، على أن الله سبحانه وتعالى أصلا هو كان ينكر وجود الله أولا، وكان ينكر، إذا كان ينكر وجود الله فهو إيش؟ من باب أولى أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فكان بإمكان موسى أن يقول له لا أنا لم أقول لك إنه في السماء، ممكن أقول لك أنه مثلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، مثل ما بيقول المعتزلة ولا شعره، لا بيكون الكلام إيش؟ في بطلان. أو بيجي بيقول مثلا إنه مثلا هو في هذه الله سبحانه وتعالى مثلا ليس مثلا في السماء، أو أنك الآن تمثل، أو أنك الآن تشبه. لذلك هنا يا أخواني الاستدلال هذا بالعكس استدلال قوي جدا، قوي الحجة، واضح المحجة في الرد على الجهمية ومن تبعهم في الذين ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. إذن لاحظوا يا أخواني مر معنا الآن الصعود، ومر معنا الرفع، ومر معنا الاستواء، ومر معنا العروج، ومر معنا الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم. طيب قال الآن تنزيل من حكيم حميد، صعد كذلك إيش؟ نزل تنزيل، لا هنا القرآن. هنا رويدا، هنا القرآن تنزيل، نعم القرآن نزل، تنزيل من حكيم حميد. إذن القرآن نزل من مرتفع من عند الله، والله سبحانه وتعالى عالم. فإذا القرآن الكريم نزل من مكان عالم، قال الله منزل من ربك، وطبعا في آيات كثيرة إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه قرآن عربيا، إلى آخر الآيات القرآنية الكثيرة التي تدل على ذلك، غير الحديث المتواتر اللي ينزل ربنا إلى السماء. بس هنا ابن تيمية لم يحتج به، لأنه بده يجي يبدأ أول شيء يحتج بإيش؟ بالقرآن، ولا مقدم على النصوص طبعا. ألم يقل موسى يا سلام يا سلام عليك، أحسنت، الله يذكرك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت صحيح، فإذا هو طبعا آيات النزول سيفينا آيات النزول كثير، لكن نتكلم عن موسى الآن. استدلال جميل جدا الحقيقة، إنه يدل على أن موسى أخبر فرعون بأن الله سبحانه وتعالى عالم على عرشه، وأنه يعني أنزل ذلك. طيب قال وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، إذن الحديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، ما لا يحصى من إيش؟ من أدلة علو الله سبحانه وتعالى عرشه، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، معراج رسول الله إلى ربه. العروج هو الصعود من أسفل إلى فوق، الصعود من أسفل إلى فوق إلى أعلى. لم نشاهد عروج الملائكة، لكن العروج من ناحية عقلية يمكن أن يكون فيه نوع من التعرج، كما يعني كما تعرج الطائرة أحيانا فتصعد بطريقة يعني فيها نوع، لكن عروج الملائكة الله أعلم عروج. نعم تفضل. ليش مرد هاي الآيات للآيات المكتوبة ليس فيها أي شيء؟ ليش مرد هاي الآيات يعني توصف العلو وإلى آخره؟ بإيش؟ من الآيات ممكن من القرآن. ليش يعني ما أخذ الموقف القياس فيها إذا ما زوجت يعني ليش ما رد على الآيات المحكمة؟ مثل إيش؟ ليس كمثل شيء وهو سبيل هذا. طب إحنا نقول ليس كمثل شيء. ليش يعني العلو إلى آخره من صفات المخلوقات صح؟ تحديد المكان أستاذ. حكينا العلو مثلاً في ارتفاعات أشياء. هكذا يعني. نقول لك أنت أثبت لله عز وجل المكان. لا ما هو هذه. أولاً إحنا نقول في عنا محكمات وفي عنا متشابهات على رأيك. آيات من الصفات ونصوص الصفات ليست من المتشابهات. ثم سؤال، لماذا أنت احتجت لي بهذه الآية ولم تحتج لي بالآيات الأخرى؟ يعني عندنا ست آيات في الرحمن العرش استوى واستواء الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى، فلماذا لم نحتج ب يعني لماذا لم نحتج بهذه الآيات واحتججنا بقضية ليس كمثلي شيء؟ ثم إن كلمة ليس كمثلي شيء بعدها إيش؟ فيها إثبات. فلماذا أنا أخذ بشيء ثم أنفي شيء؟ ثم أنا لم أقول إنه هذا الشيء هو مثل الله عز وجل، ليس كمثل شيء. نعم ليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء. نحن نقول ليس ارتفاع أي شيء ولا صعود أي شيء ولا نزول أي شيء ولا عروج أي شيء ولا فوقية أي شيء كارتفاع الله وكعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه. هذا أولا. وثانيا أن المكان هنا نحن نقول يا إخوة المكان هنا نحن لم نقله أولا، هذا الموجود في كتاب الله. هذا أولا، الرحمن على العرش استوى. اثنين، نقطة مهمة، اثنين أن هذا المكان خارج أو أن ما يتخيل بأنه مكان خارج المكان، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خارج هذا أن الله سبحانه وتعالى الكون كله تحته سبحانه وتعالى، الكون كله تحت الله عز وجل. فلا يمكن لي أن أقول إنه إذا كان هذا معناه إني أنا خسرته أو إني أنا ولذلك إيش قال الصحابة؟ قال آمنا، قال نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه ولا نقول إنه ها هنا كما تقول الجهمية وأشار إلى الأرض. لأنه إحنا الآن لما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى عالٍ على عرشه أثبت له الصفة، لكن لم أقل كيفية هذا الصفة ولم أقل حتى كلمة المكان ما مكان. أنت الآن توهمت جعلت إنه علو معناه في مكان وكذا. هل رأيت هذا المكان؟ هل تعلم بهذا المكان؟ هل شاهدت هذا المكان؟ هل أتاك خبر عن هذا المكان؟ هل لله نظير؟ هل لله شبيه؟ لا يوجد. إذن أنا ليس لي إلا أن أقول الله عز وجل على عرشه ولا يوجد في ذلك أي تعارض ولا مانع، ثم نقول ليس كمثل شيء، علوه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. ثم إن صفة العلو هي صفة خلينا نقول كمال وجلال وصفة كمال وجمال وجلال لله سبحانه وتعالى، ليست صفة نقص. ولذلك حتى الأشاعرة الذين كانوا متقدمين يختلفون مع الأشاعرة المختلفين المتأخرين. أبو بكر الباقلاني كان يقول بذلك، أبو بكر عفوا البيهقي كان يقول بذلك، البيهقي الإمام البيهقي الكبير صاحب الأسماء والصفات وكذا، ها؟ أي أن الله عال على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماوات. نعم كذلك الأشعري أبو الحسن الأشعري، كذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب، كذلك محمد بن أبي كرام، كذلك ابن مجاهد من شيوخ الكلابي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأحد تلاميذ ابن الحسن الأشعري، كلهم كانوا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه. فإذا هنا أنا لا يمكنني أن أتوهم. نحن الآن لما نيجي نقول شيء، نحن نقول الله شيء لا كالأشياء، شو الدليل على أن الله شيء؟ ها؟ غيره. قل أي شيء أكبر شهادة؟ هل تعلم أنه سميع؟ لا، نتكلم عن شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا الذي أقوله إنه نحن نثبت لله عز وجل صفة العلو سبحانه وتعالى، وصفة العلو لا يوجد فيها أي خلل على معنى يعني النقص، بالعكس هي صفة كمال، لا يوجد فيها أي معنى على معنى تحديد المكان. نحن نقول الله عالم على عرشه سبحانه وتعالى، ما حددنا سبحانه وتعالى كيف علوه وكيف كان وكيف علوه على عرشه، وهل علوه مماس أو محاذي أو كذا، أو أن الله محتاج إلى عرشه. لم نقل ذلك. كل هذا لم نقل به. نحن نقول هذا الكلام تعرف من الذي قاله؟ الكلامية. هم الذين بدأوا يبحثوا في هذه القضية. الجهة والمكان والحيز والمماسة والمحاذاة واحتياج الله سبحانه وتعالى إلى العرش أو عدم احتياج العرش، واحتياج إلى الكرسي وعدم احتياج الكرسي. هم الذين قالوا هذا الكلام. ليش؟ لأنهم هم شبهوا الله عز وجل أول شيء بأنفسهم ثم عطلوا الله. لاحظ، هم فعلا شبهوا الله، وهذا نقلنا لكم في في في في في, في حيرتهم. شبهوا الله ثم عطلوا الله. كيف شبهوا الله ثم عطلوا الله؟ قالوا أن الله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فشبه الله عز بأنفسهم أنه إنسان لا يمكن أن يعلو إلا إذا احتاج إلى شيء أو كذا أو كذا. ثم بعد ذلك قالوا ما دام ذلك كذلك فإذا إيش نقول إحنا؟ ها؟ ننزه، تنزيه، تنزيه كامل. وهذا ليس كتنزيه، هذا معناه تعطيل، لأنك نفوت كل آيات. ثم هذه الآيات القرآنية كيف يمكن أن تكون سبع آيات في الاستواء نعتبر أنها متشابهة ثم تكون ليس كمثل شيء محكمة؟ قل لي ايش؟ لا، حتى ليس كمثل شيء وقع فيها اختلاف. ليش؟ وقع بين الفلاسفة اختلاف، وقع بين الجهمية اختلاف، ووقع بين المعتزلة اختلاف، ووقع بين الأشاعرة اختلاف. ده فعلا وقع. كيف؟ يعني مثلا الفلاسفة، اتكلم الفلاسفة الجهمية، لا الجهمية، الجهمية مثلا قالوا الله سبحانه ليس له أسماء ولا صفات. المعتزلة قالوا لله أسماء بدون صفات. الأشاعرة قالوا لله عز وجل 21 صفة، وبعضهم قال 14 صفة، وبعضهم قال 7 صفات. أكثرهم على أنها 7 صفات، لكن اختلفوا، حصل بينهم الاختلاف، وكل ذلك بحجة ليس كمثل شيء. كيف؟ الجهمية قالوا لنا أسماء ولله أسماء، فإذا قلنا لله أسماء إذن لله أبعاد، إذن معنى ذلك أن الله له 100 بعض، والعياذ بالله. إن الله 100 شبهه الله عز وجل. أي نعم. بعدين نيجي نقول الذات، كل الفرق قالت الله له ذات، الله له ذات. أعطيني لي من القرآن الكريم عن الله له ذات. تحدى من السنة، تحدى. يعني لله سبحانه وتعالى حقيقة، سبحانه وتعالى له حقيقة عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق به عز وجل، له حقيقة تليق به سبحانه وتعالى. الآن كما يقول بعضهم، يعني من باب التنزل ليس من باب التوصيف. لاحظ الكلمة هنا، حط تحت عدة خطوط. لله جسم لا كالأجسام، ها؟ لا نقول ذلك، لكن ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما كان يناقش هؤلاء الذين كانوا يقولون كلمة الجسم، يقول لهم هذه الجسم تحتمل معنيين، يا إما معنى باطل يا إما معنى صحيح. المعنى الباطل أن الله له جسم مثل أجسامنا، تعالى الله عن أن يكون الظالم، أن كما يقول الظالم علوا كبيرا، أو أن لله سبحانه وتعالى جسما بمعنى ذاتا بمعنى حقيقة له سبحانه وتعالى، بمعنى أن له نفسا، بمعنى أن له، بمعنى أن له وجودا سبحانه وتعالى. فالذي أقوله يا شيخ إن هنا هؤلاء كذلك هم اختلفوا ما بينهم، ليس كمثله شيء، هم اختلفوا ما بينهم، اختلفوا ما بينهم في المثل، مثل الله سبحانه وتعالى بمعنى الأسماء، بمعنى الصفات، بمعنى الأوصاف، هذه الأشياء كلهم اختلفوا فيها. لذلك نحن أهل السنة والجماعة الذين نعتقد معتقد الصحابة والتابعين نقول أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، لكن لا يعني ذلك أنه إذا تعددت الأسماء تتعدد إيش؟ الأبعاد. فمحمد الماحي، ومحمد أحمد، ومحمد الحاشر، ومحمد إيش؟ طيب هل يعني ذلك أربع محمدات؟ طبعا ولله المثل الأعلى، يمكن أن يكون لك عدة أسماء، لكن لا يعني ذلك تعدد الأبعاد. ثم إن البعض هذا جسم، هذا شيء للإنسان لكن ليس شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكر القاعدة قلت لكم إياها سابقا، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في الصفات كالقول في، تقول لي بدنا ننزه الله عز وجل عن صفة العلو، طب ننزه الله عن صفة الذات؟ ما بيقدر، بصير عدم. طبعا الذات بمعنى أن له حقيقة، بمعنى له وجود، بمعنى له سبحانه وتعالى، يعني ما يليق به سبحانه وتعالى. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تثبت السمع لله عز وجل، تثبت البصر لله عز وجل، ثم تنكر صفة العلو. طب بدي أسألك سؤال، لماذا أثبت صفة السمع والبصر وقلت أنها صفة معقولة لكن أثبت صفة العلو؟ ليش؟ شو السبب يعني؟ من وين جبت لنا؟ صفة السمع والبصر أقرب للإنسان يعني. نعم. لا. صفة العلو لله سبحانه وتعالى هي صفة شرف، صفة كمال لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه عال على عرشه عز وجل، يعني علوه علو مطلق كامل سبحانه وتعالى. فلذلك لا يوجد في ذلك في الحقيقة تشابه. التشابه الكيفية نقول الله أعلم بها. هذا الذي نقوله. الكيفية نقول الله أعلم بها. لا نعرف حقيقة، لا نعرف كيفية الله ولا كيفية علو. ليس كمثله، لاحظ هنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس مثل الله شيء ونحن نقول ذلك. ليس كمثل الله شيء. لكن لما تيجي تقول لي بدنا العلو عشان العلو صفات، ها أنت الآن شبهت. لاحظ أنت الآن شبهت نفسك بالله عز وجل. إن علو الله بمعنى إنه يحتاج إلى مكان يستقر عليه. لا لا لا، كل هالكلام إيش نقول؟ لا لا لا لا لا نقوله. الله سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى عن العرش، وعلو الله على عرشه لا يعني أنه علو يحتاج إليه. كلا. ولذلك أنا بدي أعطيك كلمة، هذه بعض الأشاعر ناقشني فيها فناقشت فيها. قال لي شوف إيش قال الدارمي، تفضل. قال لو أن الله أراد أن يستوي على جناح بعوضة لاستوى. قال شوف كيف بيعظم الله يا رجل. افهم، الدارمي كان يناقش الذين ينفون صفة العلو وينفون صفة الاستواء، فكان يتنزل معه في الخصم في الخطاب ولا يقرر له الجواب. لاحظ، يتنزل معه في الخطاب ولا يقرر معه الجواب. فذلك الرجل قال له هل يعقل أن الله يستوي على العرش؟ هل الله محتاج للعرش؟ هل العرش يحمل الله؟ كيف كان يقول؟ إذن هو إيش بيقول هذا الكلام؟ بيقول هذا الكلام لأنه شبه حاله بإيش؟ بالمخلوق. شبه حاله بالملك، بالملك. شبه حاله بالملك، آسف. لما الملك إيش؟ قال نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون الذين يهتدون. خليك معي. فالآن فقال له ذلك الرجل يا رجل أعطني أدق شيء من الأشياء التي تكون خفيفة. فقال له البعوضة. قال له أنا أقول لك لو أراد الله أن يستقر على جناح بعوضة لاستقر. مش المقصود إنه إيش، ها؟ لا، ليس المقصود يعني وصف الله عز وجل بأنه يستقر على جناح بعوضة. هذا لا يقول عاقل، ومن قاله فهو كافر. الدارمي، لذلك هناك نقطة مهمة جدا، خذها قاعدة في حياتك كلها، لا تأتي بكلام يحتج فيه، يا سلام عليك، لا تأتي بكلام يحتج فيه المناظر على من يناظره فيما يتنزل معه في الخطاب ثم تنسبه له. أنا أذكر مرة حصل لي موقف أتناقش مع رجل في قضية مثلا قراءة سورة الفاتحة بعد الانتهاء من الأذان أو بعد الانتهاء من كذا، من شيء معين. فقلت يا إخوة لا يصح هذه القراءة، وهذه القراءة بدعة، ولا يصح قراءة الفاتحة. فأثاروا علي في مسجد وقالوا أن خباب يرى أن قراءة سورة الفاتحة بدعة. قلت لهم إن كان خباب قد قال ذلك فهو كافر بالله. يا جماعة احذر، لما واحد يناظر الآخر يتنزل معه في الخطاب أو على الأقل يناقش في مسألة ما، لا تقتطع هذا. الآن جاءوا واقتطعوا ذلك، مثل ما بيجي بيقول أن ابن تيمية رحمه الله يقول بحوالف الأولى، هذه راح تأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. هذا كلام باطل أصلا. من قال بهذا؟ ابن تيمية. أنا قرأت بفضل الله هذا أغلب كتبه ثمان مرات، كفر من يقول هذا القول. حوالف الأولى هستأتينا إن شاء الله، مسألة فلسفية، مسألة فلسفية كبيرة. لذلك يا أخوان الأكارم، لما يأتي فيقول إن نحن نقول أن الله عز وجل غني على عرشه لكن خلقه سبحانه وتعالى، غني عن القلم لكن خلقه سبحانه وتعالى. إن الله أول ما خلق الله القلم فقال أكتب. إيش؟ فقال أكتب إيش؟ قال أكتب ما هو كائن وما سيكون، فكتب. هل الله سؤال، هل الله يحتاج إلى القلم؟ طب هل الله يحتاج إلينا؟ طيب قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد، إيه شيء يذكركم ويدي بخلق جديد. طيب ما دام أن الله لا يحتاج إلينا، لماذا نعبد الله؟ لماذا خلقنا الله؟ لكي؟ طيب السؤال الآن، ما دام انه لكي نعبده سبحانه وتعالى، ما دام انه نعبده كان بامكانه يعلم ان الله بين المسلم من الكافر ويدخل المسلمين مباشره الجنه ويدخل الكافرين النار. لكن ايش؟ لئلا يكون للناس على الله ايش؟ حجه بعد الرسل. هذا هو يعني فلسفه الفكره في الموضوع. فلذلك نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى يخلق اشياء ليس هو بحاجه لها سبحانه وتعالى. ولذلك هل الله بحاجة إلى أن يقرنا على أنفسنا بأيدينا؟ لكن طبيعة الإنسان مجادل، قال يوم إيش تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقال لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا إيش؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ليس بحاجة له. فإذا كان سبحانه وتعالى خلق القلم وخلق العرش وخلق، مع أنه في خلاف أصلا بين العلماء في ما المخلوق الأول، هل هو العرش والقلم؟ قالوا والناس مختلفون في إيش، والناس مختلفون في القدر الذي جرى حكم القضاء به من الديان، هل كان والناس مختلفون في القلم الذي حكم القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قوله؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، يعني هل العرش قبل القلم ولا القلم قبل العرش؟ في خلاف بين علماء أهل السنة في هذه القضية. فلذلك يا أخواني أرجع القضية مرة أخرى أقول، نحن حينما نثبت صفة علو الله عز وجل نثبتها كما أثبتها لنفسه. هل يعقل إنه عندنا أكثر من 22 آية في القرآن الكريم فيها علو الله ونعتبر أنها متشابه، وأكثر من 50 دليل في الحديث النبي ونعتبره متشابه، ثم نقول ليس كمثل شيء ونردها ليس كمثل شيء؟ طب إيش أول آية ليس كمثل شيء؟ إيش أولها؟ اقرأها، اقرأها أولها سورة الشورى، هي أظن في آية 11. شوف بالله ال ال شيخ سورة الشورى الصفحة الثانية أولها، هو مقالة السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لا اللي أتكلم عن الآية اللي قبلها، فاطر السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قبلها فاطر السماوات والأرض، ها جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فهنا الآية أتت بهذا المعنى، قال فاطر السماوات والأرض، الله عز وجل إيش خلق السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ها ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه، إيش معنى يدرأكم فيه؟ يخلقكم فيه. الآية كلها في إيش؟ في خلق الله سبحانه. ثم قال ليس كمثله شيء إيش وهو السميع البصير، فليس كمثل الله سبحانه وتعالى شيء في خلقه سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. استدل بالخلق على إيش؟ على إنه ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك بين أنه ليس كمثله شيء واستدل بخلقه على رزقه، فقال له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فهنا الآية هذه لا يمكن أن نعتبرها هي المحكمة الكاملة في الموضوع. فهمت علي؟ إنه هنالك عندنا آيات أخرى تدل دلالة واضحة صريحة لا ريب فيها ونصية على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرش الرحمن على العرش استوى. محكمة، إيش أعظم من هذا الإحكام؟ ما أكثر إحكام أعظم من هذه الآية؟ حتى كلمة يخافون ربهم من فوقهم، هل تتخيل أن كلمة يخافون ربهم من فوقهم معنى هيثم؟ هل تتخيل كلمة يخافون ربهم من فوقهم؟ نيجي ننظر لكلام اللغويين، هل نتخيل إنه يخافون ربهم من فوقهم من إيش هنا؟ يخافون ربهم من فوقهم من إيش؟ إيش؟ هذا بالنور؟ إيش؟ العذاب كله. لا لا لا لا يخافون ربهم كيف؟ نعم هذا المعنى. شو العذاب؟ يخافون كلمة يخافون كيف؟ يخاف عذاب الله عز وجل. ما فهمت؟ يخاف عذاب الله عز وجل. ممتاز. أيوة من فوقهم. طيب من هو فوقهم؟ الله. يعني قصد من الكلام إن هنا نعم أن هنا المقصود أن الله عز وجل فوق الملائكة فوق كل من هو دونه، فلذلك الله سبحانه له الفوقية الكاملة سبحانه وتعالى. والفوقية نعم هي محكمة، وهذا الذي أريد أن أقصده. والفوقية هنا بنخرج عن إيش؟ أصلاً المكان، المكان المكان فيه الجهات الست. إيش الجهات الست؟ كل هذا المكان كله تحت الله، كله تحت الله. فلذلك لا يمكن لنا نجي نحن نجي نحصرها في قضية إنه كيف ومتى ويكون وأين وكذا. طيب بس كم باقي الآن على ال؟ لم يبقى. خلاص نقف هنا إن شاء الله تعالى. الآن تكلمنا عن آية قرآنية ونكمل على صفة العلو لله عز وجل، سنحكمها إن شاء الله إحكاما كاملا. شيخ أنت قلت أثبت الله ثم عطل الله، كيف عطل الله؟ شبه الرحمن ثم عطل الله. نعم، شبه الله ثم عطل، بمعنى أنه شبه الله بنفسه، قال كيف ينزل، كيف يكون عاليا، فإذا كان عاليا يقتضي أن يكون مماس أو يكون محاذي أو كذا. ثم بعد ذلك لما شبه عطل الله، لما شبه عطل الله بمعنى عطل الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم، افتراض خاطئ، بنى عليه نتيجة خاطئة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.